قوت القلوب. كلميني، ارحميني. أنا بركع قدامك، أنا خاضع لسلطان جمالك، أنا بيع كل حاجة عشانك. انت يا قوت القلوب، راح فين اللي اسمه أيوب؟ نكل الجبان يا جربون. استني يا حيزبون، لازم اخلص من سؤالها المجرمة دي وعبايلها. انت بتسألها ولا بتغزلها؟ انت شايفة ازاي بعبلها؟ خلاص نقتلها بعد ما نسألها ونعرف ضحايرها. ارتحي، فين ايوب؟ اتكلمي يا قوت القلوب، راح فين اللي اسمه ايوب؟ ايوب حيجيني هنا ويخلصني منكم وتكون على ايدينا هيئتكم. سمع كلامها، سلمها لي وانا اخلصك منها. لا انا مش هسلمها لحد، انا حوطة على حد. عتل عتل، تعالوا هنا. قوم يا مجرمة. المجرمة دي تاخدوها وفي دب العذاب ترموها الى ان يتم استجوابها وبعدين نتصرف فيها. خدوها. تعالي هنا. انتوا مجرمين، لصوص، سفاحين. شلوها شلوها، سير يا عتل. عتل وانا كمان عندي استجواب، اقفلوا علينا الباب. وادي الباب. ها سقفني على ظهره وانا ماسك في شعره وطاير طيران. على فين يا ملك الحيوان؟ بقالنا كم ساعه واحنا ماشيين، توديني على فين؟ مش معقول ان قوت القلوب وجوهره لسه قدام. انا بجري ورا اوهام مفيش كلام. قوت القلوب وجوهره احنا فتناهم ورا. على فين؟ على فين يا ملك الغار؟ احنا مش بقينا اصحاب. طب ليه ما بتوصلنيش للاحباب؟ امري لله. يا دي اطلال قديمه اللي هناك دي ولا ايه؟ هو الاسد بيعمل كده ليه؟ ده الاسد بيتجه بسرعه ليها، بيقرب عليها، تكونش قوت القلوب فيها. الاسد وقف، جه عندها ووقف بيبرك على الارض وبيشاورلي عايز ينزلني. طيب طيب حنزل اهو. اديني نزلت من على الله الله. الاسد سابني ليه؟ ليه يا صاحبي؟ طيب الوداع الوداع، وصل جميلك يا ابو السباع. والوقتي انا هنا لوحدي، انا والخرايب دي. الاطلال القديمه دي ايه؟ والاسد جابني عندها ليه؟ ياه دي خرابه كبيره وواسعه، يظهر انها كانت حصن قديم ولا قلعه. لكن ليه الاسد جابني لغايه هنا وسابني؟ لازم فيه سر. ازاي يا ايوب تعرف السر؟ هل يا ترى الاطلال دي فيها سكان ولا خاليه من السكان ولا ساكنين هلجان؟ مهما كان لازم تدخل يا ايوب، مش يمكن تلاقي قوت القلوب. امال الاسد جابني هنا ليه؟ هي البناية دي ملهاش باب ولا ايه؟ امال انا ادخل هدخل هنا ازاي؟ الباب فيه؟ هو فيه مباني ملهاش ابواب؟ دي حاجة تحير الالباب. الله ده في ابوة هو هناك، ولا ده مطرح شباك؟ ابو شباك اهو يوديني من هنا لهناك. يلا ادخل يا ايوب وتوكل على الله. توكلت على الله. يا دي بنايه واسعه، لازم اصلها قلعه. فيها سكان ولا مهجوره من زمان؟